الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من خرج حاجا أو معتمرا فمات. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فأقصعته، أي رمت به فكسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، أي ثوبي إحرامه، ولا تخمروا، أي ولا تغطوا رأسه، ولا تحنطوا، أي لا تمسوه حنوطا، وهو طيب يستعمل للميت خاصة، ولا تحنطوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، أي رمت به فكسرت عنقه فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل، أي يرفع صوته بالتلبية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة.